مش إله، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. خلونا الآن بدنا نوقف شوي عند تماثيل. ليش بدنا نوقف عند تماثيل؟ لأنه من أعجب العجب ما ورد في كثير من كتب التفسير في هذا الباب عند كلمة إيش؟ تماثيل. أهل التفسير القدم قدماء إحنا نعتمد عليهم في اللغة، لغة تمام في اللغة، لكن في التصورات إيش بدهم يتصوروا الوضعية؟ هذا التصورات والخيالات شو ممكن يكون؟ هذا أمر كثير ممكن نجد أحيانا أشياء بتفاجئنا إحنا نقبلهاش، تصورات نقبلهاش، نحن نقبل منهم اللغة، فسروا باللغة وخلصنا، قولوا شو معنى هذا في اللغة. أما تضعوا تصورات من عندكم أحيانا بتجد هذه التصورات تخرج عن عما يقبل الدين أصلا. وضح خصوصا عند تمثيل هون، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. تصوروا أنه في كتب تفسير بتقول هي، خرجنا عن اللغة الآن، ما عادتش من اختصاصهم، لغة اختصاصهم لغة العربية. أما تتصوروا الموضوع بدون رجوع إلى قرآن وسنة، من وين جبنا؟ من وين جبنا إذا مش قرآن وسنة؟ إيش قالوا؟ تصوروا أنهم قالوا أنه قديما كانت لما الأنبياء تموت والصالحين يموتوا يصوروا لهم صور ويضعوها في المساجد مشان الناس تتذكرهم وتتذكر صلاحهم فتعمل بأعمالهم الصالحة. إيش التماثيل كاينة؟ تصور الأنبياء تصور. قال طب كيف يعني التماثيل كاينة في داخل المساجد وفي داخل المعابد، وتصور الأنبياء ويصور أهل الصلاح وتنوضع في المساجد مشان تكون دافع للناس للعبادة؟ إيش هذا؟ اثنين، يعني ساعة مش جعلوا التماثيل اللي طلبها سليمان عليه السلام، على فكرة انه تماثيل حتى في سليمان انه والله يعملوا في الشوارع والمنتزهات والتفاصيل تماثيل، لا قال تماثيل جعلوها في المساجد كمان. ليش باقي الناس قبل مجيء الأمة الإسلامية محصنة من الوثنية والتماثيل تنوضع في المساجد والمعابد؟ أكثر أمة محصنة من الوثنية الأمة الأخيرة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، إحنا المحصنين، إحنا اللي لازم تباح لنا التماثيل إذا كانوا لابد. قال بقولوا إنه أيامه كانت مباح التماثيل ثم نسخت. فيش إشي اسمه نسخ في الجانب العقائدي، في الجانب العقائدي فيش نسخ، النسخ هذاك في التشريعات في الأوامر والنواهي. أما تماثيل في داخل العبادات تؤدي إلى وثنية، هي عقائدية محضة، فيش شيء اسمه نسخ. كيف بده يكون في الأنبياء السابقين والأمم السابقة التماثيل تنوضع في المساجد؟ قال للتذكير، وبعدين تتحول عبادة تعبد، بعدين تعبد. هذا كلام منين جبتوها هاي أنه التماثيل كانت تكون في المساجد؟ بعدين منين بتجيبوا أنه التماثيل أنه هاي في زمن سليمان عليه السلام كانت مباحة ثم في زمننا احنا يا المسلمين نسخ؟ هذا غير صحيح، غير صحيح اطلاقا ومرفوض، وتصورات غير قائمة لا على اللغة العربية ولا على تصور صحيح. طب ايش معنى تماثيل؟ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. ايش يعني تماثيل؟ ايوه التماثيل يعني انت بتأتي للشيء وبتعمل مثله تمام. تماثيل ايش؟ ممكن تعمل اشياء بتماثل حيوانات، مثلا تمثال بمثل الانسان، تمثال مثل العجل، وممكن تعمل ايضا من غير الاشياء الحية. ولذلك لما بترجعوا لأهل التفسير بالذات الأقرب للغة، يعني مثلا في عندنا من أئمة اللغة في عصره اللي هو ابن عطية في تفسير اسمه المحرر الوجيز، أو أجا بعده اللي هو أبو حيان تفسير البحر المحيط، هذول أئمة لغة. لما هذول بالذات لما يتكلموا عن تماثيل يقول لك التمثال يعني الصورة اللي بنعمل مثلها، وقد تكون من حيوان وقد تكون لحيوان وقد تكون لجماد، قد تكون لحيوان وقد تكون لجماد فمثلا ممكن يصنعوا له صورة شجرة، تمثال شجرة اسمه تمثال، بس اليوم انتم بتقولوا عن التمثيل ايش؟ لاحظوا وين الاشكال صار، الاشكال مش من اللغة العربية، الاشكال من تصوراتنا احنا، انه اليوم كلمة تمثال احنا بنقولها بنقصد فيها ايش؟ الاشياء الحية. مين قال؟ مين قال في اللغة تمثال شو معناها؟ ما يماثل الصورة، يعني بعمل صورة مثلها، بعمل صورة مثلها، هذا التمثال، التمثيل يعني هذا التمثيل، بعمل صورة مثلها. طب ممتاز، خلاص إذا كانوا يعملوا له تمثيل ممكن يعملوا له أشياء زي اليوم على فكرة، حتى في عالم الصناعة، حتى في عالم الصناعة بتجد لما يحتاج الميكانيكي داكن بروح للمخرطة شو بقول له؟ اعمل لي مثلها، اعمل لي مثلها. اذا شو احتمالات هذه المثال وكون قصده سليمان؟ وشو في عصر اشياء على مستوى الزخارف مثلا او او او حتى الصناعات، هما يعملون الاشياء التي تماثل. واكيد اكيد مش كاين بيعملوا له تماثيل لاشياء حيه. ليش؟ لانه نبي. ليش؟ لانه الدين يبيح التماثيل بس مش الحية او التي تعبد، وقد تكون جماد وتعبد، زي لما كانوا يعملوا مثال اصنام، مثال كواكب ونجوم، تجد اللي مرسوم على في المعبد الشمس وهي مش حية الشمس، بس هم كانوا يعتقدوا لها حياة ويمثلوها ويعبدوها، والقمر يمثلوه ويعبدوه. اذا التمثيل والمثال مش بيكون في الاشياء الحية، وبالتالي المسألة محلولة. اذا ما يجوز اطلاقا استخدام هذه الآية للزعم انه التمثيل المتمثل للكائنات حية كانت في يوم من الايام جائزة شرعا. طبعا هي تجوز الان في الدين الاسلامي، في منها ما يجوز ومنها ما لا يجوز من التمثيل. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في ايامه كان يسمح انه يعمل للبنات مثلا والاولاد الصغار صور مثلا زي القطط، تمثيل قطط يلعبوا فيها، لانه شو كانت الغاية من التمثيل هاي؟ الامتهان، مش التقدير والاحترام ومعنى التقديس. ثابت هذا انه يعملوا تمثيل زي قطة مثلا مشان يلعب فيها الولد، هذا تفاصيل الان مش وقته الان. اما انه كانوا بيعملوا لسليمان عليه السلام اشياء تماثل صور ثانية موجودة في الطبيعة، اكيد مش اشياء لها علاقة بالوثنيات، وبالتالي ما يقعدوا يقولوا كانت مباحة في ايام سليمان ثم نسخت. هذا كلام. طب ليش كلام؟ لأنه هذا نبي صالح، هذا نبي صالح وأكبر موحد في عصره هو وأبوه، كيف يعني بده يقبل التمثيل اللي هي الحية؟ منين جبتوا أنها حية؟ فهمنا؟ خلصنا من